شكر الله لكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في القائمين على هذه المنتديات وأجزل لهم المثوبة، والشكر الخاص والخالص للشيخ الحبيب الأزهر، زاده الله علما وعملا وبارك في عمره. يقول شيخنا الفاضل: أنتم على علم بشغفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه أبو حفص الترجمان من المغرب. يقول: أنتم على علم بشغفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد من الله تعالى علينا بزيارتكم للمغرب مؤخرا، وكنت قد أبديت اهتمامي باقتناء المصنف لابن أبي شيبة بتحقيق الشيخ الدكتور سعد الشيثري حفظه الله، وعندما حصلت عليه هدية من بعض الفضلاء تصفحته فوجدته بعيدا عن التحقيق، اللهم فيما يخص النص، أما التخريج فكأنه من عمل طالب علم إن كان كذلك، لا علاقة له بالتخريج أصلا، فهو يقول مثلا عن الحديث مجهول، والصواب إن كان في الإسناد مجهول أو مبهم أن يقول سنده فيه مجهول، وعلق على أثر آخر فقال منقطع حكما، وعن أثر رواه إبراهيم التيمي عن نوح النبي عليه السلام فقال منقطع، وأشياء أخرى لعلي أفردها في رسالة أرسلها إلى الشيخ الحبيب، فالمرجو منكم شيخنا تقييم هذه الطبعة، بارك الله فيكم وكتب أجركم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة لهذه المسألة قصة، وأخونا عادل حفظه الله وبارك فيه وبارك في آله من المهتمين فعلا بعلم الحديث خاصة، ومن الشغوفين بالكتب وخاصة المحققة، وله اهتمام ومتابعة ودراية، صلى الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يوفقه لكل خير. وبهذه المناسبة أحيي إخواني في بلدنا الحبيب المغرب الأقصى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يعني صراحة يعني أذهلتني أيام إقامتي بين أظهرهم، وإن كانت أياما قليلة إلا أنها كانت إن شاء الله تبارك وتعالى مباركة بتلك اللقاءات ومع تلك الوجوه الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياهم لما يحبهم ويرضاه، وخاصة أخونا الفاضل عادل الذي كان أول المستقبلين وآخر المودعين، جزاه الله خير الجزاء. وقصتي أنه لما يعني أخ عادل ما كان له علم ببعض المسائل المتعلقة بتحقيق بعض المشايخ، فلما نبهته على مثلها كأنه تفاجأ وذكر الشيخ سعد. قلت له: حتى الشيخ سعد، يعني بعض المحققين تجد أسماءهم على كتب محققة وليس لهم ما يتعلق بالتحقيق فيها قدر أنملة، وضربت له مثال بكتب التركي وما أكثرها وما أكبرها وأعظمها، وضربت له مثالا آخر بكتب الدهش وما أكثرها وما أعظمها كذلك، وذكرت له كذلك حتى بعض المتأخرين، وبعضهم كان فيما بيني وبينه لأن أمرهم ما زال لم يفضح بعد. فتعجب عادل من هذا وذكر المصنف، قلت له: أنا ما رأيت المصنف، ولكن لا أستبعد أن يكون. على كل حال الشيخ سعد في الكتاب في كتاب له يعني في المجلدات كان جمع هو تحقيقات الطلبة، يعني طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة الإمام، كان في كل مجلد يعني يذكر أسماء المحققين، والإشراف هو المشرف على ذلك، يعني والإشراف يعني ما فيه إشراف ولا شيء يعني، لأنه ما هوش مركز تحقيق واجتمع فيه هؤلاء المحققون وهو مشرف عليهم، كل واحد يوزع عليه الأعمال. لا، هذه أعمال كلها استكملها أصحابها وقدمت كرسائل جامعية ونوقشت في الجامعة، هو أمسك هذه الرسائل كلها وجمعها وجعل إشراف على هذه الرسائل. قلت لعله يعني عمل المصنف هذا يكون من هذا القبيل، يكون من هذا القبيل، ولم أرى الكتاب بعد. فلما هو وقعت عينه على الكتاب وتحصل على نسخة منه محققة، يعني تأكد مما قلت ووجد مثل هذه الطامات في باب التحقيق العلمي، والله المستعان. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيد إخوانه بجمع هذه المسائل في مقالة أو رسالة ننشرها له، يعني أخونا الدكتور عادل حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، ونوجه له التحية من هذا المقام له ولإخوانه جميعا ولابنه الحبيب الحبوب حفص حفظه الله تبارك وتعالى، ونحن بانتظاره لأننا وعدناه أن يحضر مع أطفال المسجد مسجدنا الدورة العلمية الصيفية في تحفيظ المتون، لعله يكون من المشاركين فيها مع إخوانه، والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، كثير من إخواننا يتساهلون في اقتناء مجلة الإصلاح الجزائرية السلفية والمطالعة فيها، فقد حصل عندهم عزوف عن النظر فيها. نرجو أولا توجيه نصيحة في هذا الباب، ثم ثانيا ما معيار النشر فيها؟ بمعنى هل كل من يكتب فيها وينشر له يعتبر سلفيا يؤخذ عنه العلم؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بهذه المناسبة أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا وإخواننا لهذه المجلة الطيبة المباركة، هذه المجلة التي جاءت في فترة قحط وجفاف هذه الأرض، في يوم وهذا البلد في يوم من الأيام كان زاخرا بمثل هذه المجلات الدعوية العلمية التي سطر حروفها وخط مقالاتها ثلة من العلماء الأفاضل من علماء جمعية العلماء المسلمين، جمعية العلماء المسلمين، الجمعية الأصل، الجمعية الأصل الحقيقية لا الجمعية المزيفة. هؤلاء على آثارهم سار إخواننا في عزمهم وقصدهم ابتداء، وتحقق الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. بعد مجلة منابر الهدى جاءت مجلة الإصلاح، وهي اسم على مسمى حقيقة، لأنها ما عالجت ولا تعالج إلا المسائل التي فيها إصلاح العباد والبلاد، إصلاح المجتمع بإصلاح دينهم وتقويم سلوكهم وتصحيح عقيدتهم. والقائمون عليها مشايخ هذا البلد ولله الحمد والمنة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه توجيها لمقالاتها، بل توجيها لخطها ومنهجها ثم لمقالاتها، ومجيبا على أسئلة قرائها، فهو مفتي المجلة بلا منازع. وكذلك من معه من إخواننا من مشايخنا الكرام جزاهم الله خير الجزاء. إلا أن المجلة تشتكي من عزوف أبنائنا عن هذه المجلة، وهذا ما ينبغي أن يكون. والأصل أن كل عدد من هذه المجلة حين صدوره أن يدخل على الأقل أن يدخل جميع بيوت السلفيين، جميع بيوت السلفيين. ومن العجب العجاب أنك أحيانا بعد أن صدر للمجلة العديد العشرات من الأعداد بعد سنتين أو ثلاث من صدورها، نتفاجأ أن أحد ممن نعده من طلبة العلم في مدينة من مدننا لا يعرف المجلة أصلا، لا يعرف المجلة أصلا، سبحان الله العظيم. هذا يعني قدوة سيئة لغيره من إخوانه وأبنائه، فكيف إذن بمن دونه. وشهادة لله تبارك وتعالى، من أول يوم تأسيسها قلنا أن المجلة لكل سلفي، ليس هذا البلد فحسب، لكل السلفيين. وقد ربما تأتينا يعني مقالات من خارج البلد، ونحبذ أن تكون المقالات المقدمة مقالات مشايخنا ودعاتنا وأبنائنا. وإن لم يكن لهذه المجلة من حسنات إلا أنها كانت سببا لاكتشاف بعض الأقلام وبعض الطلبة، لكان في هذا خير عظيم لنا ولإخواننا ولدعوتنا المباركة. فالواجب على كل سني سلفي في هذا البلد وفي غيره، وهي محل احترام وتقدير من كبار العلماء والمشايخ، والكثير منهم كنا وما زلنا إذا زرناهم يسألوننا: هل أتيتم لنا بجديد الإصلاح أو مجلة الإصلاح تتبعا لها؟ ولله الحمد والمنة. فالواجب هذا أن يكون عند كل إخواننا من أصحاب، من أئمة المساجد أن تكون في مساجدهم، من السلفيين أن تكون في بيوتهم، من رجال الأعمال، رجال الأعمال عندهم ما يعرف بالمصاريف التي يعني تعد في مصاريف المؤسسة أو الشركة، وتجد يدخلون في هذه المصاريف الجرائد وكذا وكذا. اجعل مجلة إسلامية تأتي لإدارتك، يتداولها موظفوك ومن معك، وفي هذا خير عظيم لك، والدال على الخير كفاعله. ونحن دائما وأبدا نقول أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج لجميع أبنائها، ليس لذلك الذي يكتب المقالة أو لذلك المشرف على المجلة أو رئيس تحريرها أو مديرها. مسؤولية الجميع، كلهم يشارك فيها. وفتحنا الباب لإخواننا جميعا واستكتبنا الجميع، ولله الحمد والمنة. وشارك من شارك جزاه الله خير الجزاء، وهو مشكور مأجور على سعيه وفعله وجهده واجتهاده وتعاونه مع إخوانه، وهذا هو المهم. واستبعدنا من نرى استبعاده الذي يخالفنا في في منهجنا ويدعو بغير دعوتنا، هذا لا نستكتبه. والذي نستكتبه ليس معنى هذا، أو كتب في المجلة، ليس معنى هذا أنه جاوز القنطرة. بعض المستكتبين كتبوا في الإصلاح وفرحنا بكتابتهم وفرح قراؤنا بكتابتهم، ثم صدرت منهم أمور ومخالفات وانحرافات وزلات وأخطاء تابعناهم عليها وناصحناهم فيها، إلا أنهم كما قلت سابقا في السؤال الفارط كابروا واستكبروا، فأسقطنا استكتابهم من المجلة. وهذا لازم ضروري، لأننا لا نغش إخواننا. المستكتب عندنا هذا نحن راضون عنه وعن راضون عن منهجه، راضون عن منهجه، ولم يكن في يوم من الأيام قصد إخواننا في هذه المجلة أن نقصي أحد أبدا، أو أن نجعلها جهوية أبدا. هذا شيء مستبعد وليس من دعوتنا أبدا، بل هي للجميع، بشرط أن يكون هو على الجادة، هو على الجادة وعلى خير. وقد يعني يقع هذا، وقد وقع، بعض الناس استكتبناهم وجعلنا ثقتنا فيهم، ثم تبين لنا بعضهم من السيئين يتبجح على شبابنا وأبنائنا في بعض المناطق، إذا ردوا عليه في بعض المسائل وبعض المخالفات يقولهم أنتم شيوخكم راضين علي وأنتم تردوا علي وتنكروا علي. هذا مسكين، هذا مسكين، لأنه يظن أن الرضا في هذه المجلة. أبدا، اجتهد كيف ترضي ربك أولا تبارك وتعالى، وأن تكون أنت على الجادة. هذا لنفسك قبل غيرك، لنفسك قبل غيرك. ولكن المريض نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هؤلاء وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. هذا الأصل فيما نعتقد في هذه المجلة، وعلى إخواننا أن يثقوا في مشايخهم وإخوانهم. وليس معنى هذا أنهم معصومون في هذا الباب، وإذا لاحظ أو رأى من نثق به من إخواننا في بعض المستكتبين شيء من الملاحظات أو شيء من المخالفات يتصل بإخوانه في إدارة المجلة ويبين لهم ذلك، لعلهم أن يناصحوه ابتداء، وأمر آخر حتى يتبين أمره عندهم ويظهر على حقيقته عندهم. فليس ثمة معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول نقول أن من يستكتب في المجلة هذا محل ثقة ولله الحمد والمنة فيما ظهر للقائمين عليها ولأصحابها، وهذا لا يكسبه لا عصمة ولا أنه جاوز القنطرة. والله تبارك وتعالى أعلم.